الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أعد للمؤمنين به جنات وأجرا عظيما، وتوعد الكافرين بجهنم وساءت مصيرا. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض فكل الحمد لك. اللهم لك الشكر على نعم لا نحصيها فكل الشكر لك. اللهم لك التذلل والخضوع فلا معبود غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر باطن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبحان من لا يشبه الأنام، وعز رب العرش أن ينام، وكل خلقه له فقير، وكل أمر شاءه يسير. يهدي الذي يشاء ذاك فضله، ويبتلي البعض وذاك عدله، ولا يرد ما الله قضى، وكل أمر في الكتاب قد مضى. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واتبع طريقهم وسلك دربهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على من رضيت لنا على يديه الإسلام دينا. اللهم صل وسلم على من أكملت به الملة وأتممت به النعمة وجعلتنا بدعوته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم أوردنا يوم القيامة حوضه ولا تفتنا يا رب بعده، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع يا رب بيننا وبينه كما آمنا به ولنار. اللهم آمين. أوصيكم نفسي بتقوى الله، وتقوى الله مخافته، ومخافته تستوجب منك طاعته. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله أمرنا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، الأمة الإسلامية في هذه الأيام تعيش خطوبا شديدة، تعيش ابتلاءات ومحن عظيمة تكاد تفتك بقلب المؤمن، لدرجة أنه في بعض الأحيان يتساءل بعض الناس: يا مولانا، أين الله مما نحن فيه؟ كثير من شبابنا يقع في هذا، وهذا الطريق ربما أودى لبعض شبابنا إلى الإلحاد، وعاينا هذا ورأيناه. أين الله مما نحن فيه؟ هذا الذي يحدث، هذا الظلم الذي يحدث، هذا العدوان الذي يحدث، سفك الدماء، انتهاك الأعراض والحرمات، هذه الأمور كيف تحدث لنا ونحن على الحق وهم على الباطل؟ لماذا تحدث لنا؟ هل يرضى الله سبحانه وتعالى بالظلم؟ هل يرضى الله عز وجل بأن يتغلب الظالم على المظلوم؟ هل يحب الله عز وجل هذا؟ كل هذه أمور تعتري كثيراً من عقول المسلمين حتى وإن لم ينطق بها لسانه. ومواجهة كل ذلك لا تكون إلا باليقين، اليقين التام في صدق موعود الله سبحانه وتعالى لعباده، اليقين الذي كان عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما جاءه أصحابه قائلين: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينالهم ما ينال بعض الناس في أيامنا هذه من بغض لمشاهد الظلم وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وقتل الأطفال، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله لنا أن ينصرنا، ألست أنت نبيه؟ ألست الموعود من الله عز وجل بالنصرة؟ ألست الذي ينصرك الله عز وجل كما قلت: ونصرت بالرعب مسيرة شهر؟ ادعو الله لنا أن ينصرنا. وما حدث ذلك منهم تشكيكاً في نصرة الله لنبيه، وإنما تعجلوا النصر لشدة مصابهم من أهل الظلم وأهل الكفر. فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا أن أجاب عليهم بالمثال قبل المقال قائلا: والله إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم، يوضع المنشار في مفرق رأسه فيقسم نصفين لا يصده ذلك عن دينه، يعني يبلغهم أن الابتلاء سنة من سنن الله الكونية، وإنها حادثة حادثة لا محالة، وإنما يصيبكم الآن هو جزء مما أصاب من كان قبلكم من أهل الإيمان والثبات، وأن أولئك ثبتوا على دين الله ولم يردهم ولم يصدهم عن دين الله ما يقع عليهم من إيذاء شديد. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر. وهذا هو اليقين، اليقين في صدق موعود الله. والله ليتمن الله هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أين يقول هذا الكلام أيها الأحبة؟ يقوله وهو مستضعف في مكة، لا ناصر له ولا معين له ولا سؤدد له ولا عدد من المؤمنين يعينونه على النصرة، لا يتمسك إلا بيقينه في صدق موعود الله له. قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. متى أتم الله الأمر لنبيه أيها الأحبة؟ بعد هذه الموقعة أو الواقعة التي جاء فيها الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وهم مستضعفون في شعب مكة، محاصرون مجوعون، يدعون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، متى تحققت هذه النصرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم على يقين لحدوثها وتحققها؟ تحققت بعد 20 سنة تقريبا، تحققت لسيدنا رسول الله بعد 20 عاما، 20 عاما يجاهد ويكابد العدو ويدفع العدو ويأخذ بالأسباب ويستعين بالله ويعد العدة حتى حقق الله عز وجل له النصر المبين في فتح مكة بعد 20 عاما. قال: ولكنكم تستعجلون. اليقين أيها الأحبة، اليقين هو ملاك القلب، اليقين هو ما يثبت قلب المؤمن في قلب الفتن، في قلب الابتلاءات الشديدة، في قلب الصعاب. يكون اليقين في موعود الله وفي صدق الله لأوليائه هو ما يثبتك ويصبرك، هو ما يجعل إيمانك راسخاً، لا تحرك الجبال، لا يحركه شيء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اليقين أيها الأحبة هو العلم التام الذي لا شك فيه. والعلم هذا إنما يأتينا من خبر السماء، من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فحينما يقول الله عز وجل في كتابه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هذا اسمه علم اليقين. هذا اسمه ماذا؟ علم اليقين. فإذا رأينا النصرة تتحقق لإخواننا فهذا عين اليقين، شاهدنا النصرة تتحقق بأعيننا. فإذا وضعنا الله عز وجل في معركة ونصرنا الله عز وجل على أعدائنا فهذا حق اليقين. فالإنسان المسلم يعتقد في الله سبحانه وتعالى وفي صدق وعد الله لأوليائه بالنصرة، يعتقده علم اليقين، يعني أن عنده علم من الله، أتاه العلم من الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه ناصر أولياءه ومعز أولياءه. فأنا عندي علم، عندي فيه يقين. لماذا؟ لأنه جاءني من الله سبحانه وتعالى. لكن هل تأخر النصرة يجعلني أتشكك في معهود الله سبحانه وتعالى؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرتكم لما جاءه الصحابة يقولون: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ بعدها بقرابة 20 عاما تتحقق النصرة. فالله سبحانه وتعالى يحقق النصر لأوليائه في الوقت الذي يعلم سبحانه وتعالى أن هذا هو الوقت الذي فيه الخير أن تتحقق النصرة لأوليائه. وقد يحدث العكس ابتلاء من الله عز وجل له وتمحيصا. قال الله عز وجل: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالابتلاء قد يحدث من الله سبحانه وتعالى لأوليائه وأصفيائه. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هل هناك ولي لله أعظم من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك؟ لا يوجد. هل هناك من يستحق النصرة أعظم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد. هو ولي الله الأعظم، هو رسوله المختار وخاتم الأنبياء والرسل، وهو حامل اللواء المحمود وصاحب الحوض المورود وصاحب الشفاعة العظمى وأول من يهز حلق الجنة فيدخلها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومع ذلك أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة أذى شديدا، شج صلى الله عليه وسلم وألقيت أمعاء جمل مذبوح على كتفه الشريف وهو يصلي وهو ساجد عند الكعبة. وتأتي فاطمة رضي الله عنها ابنته فتسب المشركين على فعلتهم، فيأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها: يا بني إن الله مانع أباك، يعني إن الله حفظني، لا تقلقي، لا يضرنك ما يفعلونه هذا. صبر ما بعده صبر، ليضرب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المثال لأمته أن النصرة لا تتحقق إلا بعد جهد وبعد شدة شديدة. واعلم أنه كلما اشتدت الشدة كلما ذلك كان ذلك إذانا من الله عز وجل بانفرادها. كلما صعبت الأمور واحتدت فاعلم أن نصر الله عز وجل قريب. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهكذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وتعلموا هذا من رسول الله. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في معركة القادسية لما أراد أن يلحق بالفرس وقف نهر دجلة حاجزا بينه وبينهم، فماذا قال سعد رضي الله عنه؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، والله إن الله ناصر وليه. ثم قال: الله أكبر. وخاض النهر بفرسه فعبر بجيشه ولم يغرق منهم رجل واحد. يقين في الله سبحانه وتعالى، هو عنده يقين مهما كانت أسبابه ضعيفة وضئيلة وقليلة، إلا أن ثقته في الله سبحانه وتعالى تحقق له النصر ولو بعد حين. فلا يشككن الشيطان أحدنا في صدق موعود الله سبحانه وتعالى. اعلم أن النصرة متحققة متحققة في جيلنا أو في جيل بعدنا أو في أجيال بعدنا، لكنها متحققة قائمة. وسيأتي موعود الله سبحانه وتعالى الذي أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم حينما ينطق الشجر والحجر فيقول: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل. متحقق لا محالة، عندنا فيه علم اليقين لا نشك في ذلك. نسأل الله أن يعجل بهذا اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها الأحبة الكرام، لما حوصر موسى عليه السلام وقومه على مشارف البحر نظر خلفه فإذا فرعون بجنوده وحشده يحاصر موسى عليه السلام وليس أمامه إلا البحر. ناداه قومه قائلين: يا موسى إن القوم سيدركوننا، إنا لمدركون، إنهم سيدركوننا ويفتكون بنا. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن قال بقلبه الذي ملأه اليقين والثبات والتصديق بموعود الله، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. أتدرون ماذا كان مع موسى من الأسباب آنذاك؟ لم يكن معه جيش، ولم يكن معه أسلحة، ولم يكن معه ذخيرة، كان معه عصا. كان معه عصا تحقق بها النصر. فأوحى الله سبحانه وتعالى له أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق البحر فكان كل فلق كالجبل العظيم الأشم. وعبر موسى وقومه البحر يسيرون وينظرون إلى الماء يمينا ويسارا لا يضرهم. وظن فرعون آنذاك أنه ناج كما نجى بنو إسرائيل مع موسى، فأراد أن يعبر غمار البحر بجنده، فأطلق الله عز وجل عليه البحر فأهلكه. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو في الهجرة المباركة لما حوصر في الغار قال له أبو بكر رضي الله عنه: والله يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بثقة وثبات: لا تحزن، إن الله معنا. فأعمى الله عز وجل أبصارهم عن رؤية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصاحبه في الغار. بعض العلماء قالوا أن الله أعماه بحمام وضع عشه وبيضه وبعنكبوت نسجت خيوطها. والحقيقة أيها الأحبة أن هذه القصص لم يثبت منها شيء، ليست ثابتة، سندها كله فيه ضعف. بل الحقيقة أن الله أعمى أبصارهم فينظروا في الغار ولا يرون فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد وصحبه. وهذا أبلغ في الإعجاز والنصرة، أبلغ في الإعجاز والنصرة، أن ينظر إليهم، أن ينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لكنهم لا يرونه، بنصرة من الله سبحانه وتعالى تماما. كما حدث حينما ضرب الله عز وجل عليهم النعاس حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحثى على رؤوسهم التراب، ثم لما استيقظوا وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بين أظهرهم ولم يستطع أحد منهم أن يمسه بسوء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثقة ويقين في وعد الله لنبيه بنجاته ونصرته. تخيل أن يحاصر القوم بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم بالخارج ويعلم أنهم يتربصون به، لكن ثقته في وعد الله سبحانه وتعالى وموعوده ونصرته كانت أقوى، يقينه كان أقوى من أي شيء آخر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فخرج يمشي من بينهم وهم نوم وحث على رؤوسهم التراب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي بعض الروايات أنهم كان يقرأ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وفي رواية أنه كان يقرأ هذه في فتح مكة حينما فتحها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، إنه مما يعين على اليقين والتصديق في الله سبحانه وتعالى النظر في آيات الله الكونية. إبراهيم عليه السلام ما جاءه الإيمان إلا بالنظر في آيات الله، التدبر في خلق الله سبحانه وتعالى الأعظم، في خلق الله عز وجل العظيم، في هذا الكون الذي أوجده الله على غير مثال سابق، لا كون مثله، ولا يستطيع أحد أن يخلق ذرة كما خلقها الله سبحانه وتعالى. فالتفكر في هذه الآيات يعين على إثبات وثبوت اليقين في القلب. قال الله: هذا بصائر للناس، يعني آيات هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. فمن أراد اليقين فعليه أن يتبصر في آيات الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يثبت اليقين في قلوب في قلب المسلم أن يديم الدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يثبت الله قلبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مصرف القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك. أيضا من الأمور المثبتة لليقين في القلب كثرة قراءة قصص الأنبياء وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حقق الله عز وجل النصرة والعون لأوليائه وأنبيائه في أحلك المواقف وفي أدق الظروف، كيف نجى الله عز وجل إبراهيم عليه السلام وهو في المنجنيق معلق بين السماء والأرض لا يقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، فيحيل الله عز وجل له النار الحارقة إلى نار لا تحرق، قل لا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يكون عندك يقين في أن الله سبحانه وتعالى سيحقق ما وعد، لكن الوقت الذي يتحقق هذا لله، وإن علينا نحن إلا الأخذ بالأسباب، ما علينا النتائج، النتائج هذه لله، الله يجريها وقت ما شاء كيفما يشاء بالإرادة التي يشاء، لا دخل لأحد فيها ولا يعقب فيها أحد على حكم الله سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، أخبر هذا سبحانه وتعالى عن ذاته. وإنما كل ما علينا هو الأخذ بالسبب. تحققت النصرة في جيلنا فالحمد لله، تحققت في جيل بعدنا أعذرنا إلى الله وقمنا بما علينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت اليقين في أركان قلوبنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم صب عليهم سحائب النصر صبا، اللهم صب عليهم سحائب النصر صبا، اللهم نكل بعدونا وعدوهم، اللهم نكل بعدونا وعدوهم، اللهم نكل بعدونا وعدوهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، واجعل هزيمتهم اليوم أو غدا، واجعلهم لكل حبيب فدا. اللهم ثبت شبابنا على دينك، اللهم ثبت شبابنا على دينك، اللهم انزح من بيننا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم انزح من بيننا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم عافنا واعف عنا على طاعتك أعنا، من شرار خلقك سلمنا، إلى غيرك لا تكلنا، اجعل الجنة هي دارنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل على النبي المصطفى ورسول المجتبى والعبد المرتضى وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.